عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يحتاج جوابه إلى مراجعة، وفي مسألة قتل الأبرص وكذا، قتل الوزغ. كل حال قتل الوزغ مندوب، لأنه من الأشياء التي تقتل في الحل والحرم، لكن بهذا اللفظ الذي سأل عنه السائل يحتاج إلى مراجعة، والله أعلم. هل لها وجود؟ أقول هل لها وجود؟ ادعوا ما له وجود. أنت متيقن أنه موجود؟ لا، بعد بعضهم يقول أنه أمير المؤمنين ومع عبات الرسول صلى الله عليه وسلم وينشر قدامه ويقول أنه لكن دعواه أن هذه عباءة الرسول، كما نقل كما نقلت وسائل الإعلام، الله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. امرأة سوء وما كانت أمك بغية. نعم، الله أعلم، لا أدري. قال نعلم أن للسعي ولرمي الجمرات حكمة في ذلك، يعني قصده يعلم أن للسعي سبب ما هو حكمة، ورمي الجمرات يعلم أن له سبب. أما الحكمة ماذا يعني يعلم من حصيات يرمى بها الشاخص، إلا أنه اتباع للسنة، وفي اتباع السنة وطرح الرأي دحر للشيطان ورجم للشيطان، هذا الحقيقة. يعني يقصد يقول فهل للطواف حكمة؟ نعم للطواف حكمة، ولا ينبغي أن نقف عن فعل الشرع حتى نعرف حكمته. يكفي أنك تفعل الشرع لمجرد أنه ثبت شرعا. فالطواف حول الكعبة، الله شرع أن نطوف حول الكعبة تعظيما لها، وهو في نفس الوقت عبادة لله، لأن الله أمر به، كما أمر الله الملائكة نسجد لآدم. فإذا أمر الله بأمر وإن كان في هذا الأمر تكريم يعني لمخلوق، كما أمر الله عز وجل بخفض الجناح للوالدين والدعاء لهما، هو ليس عبادة للوالدين ولكنه إكرام للوالدين، بر بالوالدين وعبادة لله تعالى، وهذا تعظيم للكعبة وهو في نفس الوقت عبادة لله تعالى. قال ولماذا نطوف؟ لأن الله شرعه. هل ستكون مثل إبليس يقدح في حكمة الله؟ يعني إنما إذا شرع الله شرعا فقل سمعنا وأطعنا، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وعندما نبدأ السعي بين الصفا والمروة، مع أن الأخ يعني يقول السعي له حكمة والرمي له حكمة والطواف حول الكعبة ما يدري، ما يعرف أن له حكمة. يعني عجيب السؤال نفسه. عندما نبدأ السعي بين الصفا والمروة نبدأ بالصفا ونكبر الله ونحمده ونقرأ آية إن الصفا والمروة، فهل نقرأها عند جبل المروة؟ أبدأ بما بدأ الله به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول السلام عليكم، ما هي النصيحة التي توجهها إلى الشباب المسلم في هذا العصر؟ النصيحة التي توجه إلى الشباب المسلم وإلى الشيب أيضا في هذا العصر وفي غيره هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، وقد مر بنا طرف منه، رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإياكم ومحدثات الأمور فإنه نعم وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلاف، يقع الاختلاف، فما هو العلاج؟ فعليكم بسنتي، وهو الاجتماع، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا أبلغ من هذه الوصية للجميع، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أوصي نفسي وإخواني شيبا وشبابا بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وصحابته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولون الرافضة أكلون البراغيث، يقولون الرافضة ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين من جن وأنس، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كذبوا ورب الكعبة، هذا من أكاذيبهم. بخصوص المهدي المنتظر، هل هناك فعلا مهدي؟ نعم هناك فعل. جمع الشيخ شيخنا عبد المحسن البدر وفقه الله وأحسن لنا وله الختام، جمع حديث المهدي في رسالة جيدة، ووصل إلى أن أحاديث المهدي متواترة. نتيجة أن أحاديث المهدي متواترة وسيخرج في آخر الزمان، لكن ليس هو مهدي الرافضة، وليس هو يعني منتظر اليهود. النصارى ينتظرون واليهود ينتظرون الدجال، والحديث لا مهدي إلا عيسى، يعني لا مهدي كامل الهداية إلا عيسى، وسينزل عيسى في وقت المهدي وفي وقت إمامته، وهذا وقته ليس هذا، ليس هذا الوقت، ليس هذا الزمان، في آخر الزمان، والله أعلم متى يكون، الله أعلم متى يكون. لماذا ليس في هذا الزمان؟ لأن المهدي لا يخرج إلا على على فرقة واختلاف وعدم انتظام لأمر المسلمين، يعني ليس لهم حكومة شرعية. أما الآن نحن لنا حكومة شرعية انعقدت بالكتاب والسنة وقبلها يعني ولي الأمر، فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز الافتيات عليه، إنما يخرج المهدي في وقت لا ولاية شرعية للمسلمين، وهذا الدليل على أنه ليس هذا زمانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من سوء الفتن، وأن يتوفانا مسلمين، يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. قال هل الولي الذي يعلن عن نفسه أنه ولي؟ لا، ليس هو. إذا أعلن عن نفسه أنه ولي فليس وليا. أم الذين حوله هم الذين يقولون ذلك؟ وأيضا هذا لا ليس دليلا، قد يغرونه، تمسحون ويقولون أنت الولي ويغتر المسكين. ليس هذا الولي، هو من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان مغمورا، حتى وإن كان مدفوعا بالأبواب، حتى وإن كان أشعث ذو طمرين، إن شفع لا يشفع وإن استأذن لا يؤذن له. الولي هو من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو لنفسه أم يدعو إلى الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو لنفسه، يدعو لله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا ينبغي الحقيقة يعني أن الاشتغال بمسألة نعم، من اتبع الكتاب والسنة فهو ولي الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله. شخص ذهب إلى مكة بقصد زيارة أحد الأقارب، وكان في النية يأخذ عمرة بعد انتهاء الزيارة، وهو خارج من المدينة المنورة، يجب عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة ما دام في نيته العمرة، ما دام في نيته العمرة يحرم من ميقات المدينة ويقضي عمرته ويزور أقاربه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شرح، يرجو شرح الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ يدعون الله فلا يستجيب لهم. ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل استقرض رجلا ولم يشد عليه، يعني دين أعطى رجلا ماله ولم يشد عليه، وأي نعم، ورجل أعطى ماله لسفيه، إيه هذا كانت تحته امرأة. أنا سألت الشيخ حماد الله يرحمه عن هذا الحديث ولم ينكر يعني صحته، لكن المعنى كان فيه بعض الغموض. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق، يعني يدعو عليها، وقد جعل الله له فرج، إما أن يصبر عليها وله ثواب ما لم يكن سوء خلقها يعني فاحش أو شيء يعني يفسد عليه فراشه أو مشركة أو كافرة، فلا تمسكوا بعصم الكوافر، فهذه سيئة الخلق التي تنكد عليه، إما أن يصبر عليها وله الأجر الأعظم، وإما أن يطلقها قد جعل الله له فرج. أما أن يشتغل بالدعاء عليها فهذا لا يستجاب له أن يدعو عليها، وقد جعل الله له عليها فرج، له فرج منها، فما لا يستجاب لهم على هؤلاء، ما هو معنى لا يستجاب له مطلقا. ورجل يعني دين رجلا واعطى رجلا ماله دينا ولم يشهد عليه، وبعدين الرجل هذا أنكره، وأنت مأمور بالإشهاد، فقد تركت الشريعة، فتذهب تدعو عليه، أنت اللي مفرط، أنت الذي فرطت، وأنت الذي جنيت على نفسك، فلا يجاب لك أن تدعو على هذا الشخص، لأن أمرت بالإشهاد وأمرت بالكتابة ولم تفعل، فقد فرطت. ورجل أعطى ماله لسفيه، أعطيت مالك سفيه والسفيه لعب به، تدعو على السفيه، أنت الذي فرطت وأنت الذي أعطيته. والمقصود يعني الدعاء على هؤلاء الثلاثة الأصناف. الله.